طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله رضي الله عنه: حدثني، أي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. كلمات جمع كلمة، وهي من جموع القلة، وأتى بصيغة جمع القلة كلمات ليبين أنها قليلة اللفظ فيسهل حفظها. والكلمة لها معنى عند النحويين ولها معنى في اللغة العربية، فأما عند أهل النحو فهي الكلام المفرد، وأما في اللغة فهي الكلام المفيد. فهذا هو الفرق بين الكلمة عند أهل النحو وعند أهل اللغة. فالكلمة في اصطلاح النحويين هي الكلام المفرد، وأما في اللغة العربية فهي الكلام المفيد ولو كان جملة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن، اللعن من الله تعالى هو الطرد والإبعاد عن رحمته. وأما من المخلوقين فهو السب والشتم والدعاء، فالدعاء له، فاللعن له معنى باعتبار إضافته إلى الله وباعتبار إضافته إلى المخلوق. فباعتبار إضافته إلى الله لعن الله، اللعن هنا يكون المراد به الطرد والإبعاد عن رحمته. وأما من المخلوق فاللعن من المخلوق بمعنى السب والشتم. وقوله لعن الله، هذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية، لعن الله يحتمل أنها جملة خبرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من اتصف بهذا الوصف: من ذبح لغير الله، من لعن والديه، من غير منار الأرض. ويحتمل أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي اللهم لعن من ذبح لغير الله، اللهم لعن من لعن والديه، إلى آخره. وكونها خبرية أبلغ، كون نقول إنها جملة خبرية هذا أبلغ في الردع والزجر، لأن الدعاء إذا قلنا هي إنشائية فالدعاء قد يجاب وقد لا يجاب. وقوله من ذبح لغير الله، ذبح عام في كل مذبوح من إبل وبقر وغنم وغير ذلك. وقوله لغير الله عام في المذبوح له، يعني في الذبح لغير الله، من الذبح للأصنام والأولياء والصالحين. فعندنا في قوله من ذبح لغير الله عموما، عموم في المذبوح وعموم في المذبوح له. في المذبوح يشمل ما لو ذبح أي شيء يتقرب به لغير الله، وعموم في المذبوح له يشمل ما لو ذبح لقبر أو ولي أو جن أو إنس أو ما أشبه ذلك. وقوله نعم، ثم قال لعن الله من لعن والديه. والديه المراد بالوالدين الأم، الأب والأم، وإن علوا الوالدان هما الأب والأم وإن علوا. وقوله لعن والديه ظاهره يشمل ما لو لعنهما مباشرة أو تسببا، فلو لعن والديه مباشرة أو تسببا، فالمباشرة أن يقول لعنك الله أو لعنك الله، والتسبب أن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل، أن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وهل يسب الرجل والديه أو هل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أن المتسبب كالمباشر. ولذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا الحديث، أخذوا هذه القاعدة أن المتسبب كالمباشر، لكن هذا ليس على إطلاقه. المتسبب كالمباشر عند انفراده، المتسبب كالمباشر عند انفراده، وأما إذا اجتمع متسبب، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. إذن قولهم المتسبب كالمباشر هذا إذا انفرد، وأما إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. إلا أن الفقهاء رحمهم الله أيضا استثنوا مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، كما لو شهدوا بما يوجب قتله ثم قالوا تعمدنا قتله، يعني لو شهدوا بما يوجب القتل ثم قالوا تعمدنا ذلك، يعني تعمدنا قتله، فحينئذ عليهم القصاص، عليهم القصاص. فهؤلاء مثلا رجلان شهدا على رجل بأنه قتل شخصا عمدا عدوانا، فاقتص الحاكم منه، اقتص الحاكم منه، ثم تبين أنهم تعمدوا ذلك وأن الرجل لم يقتل، فحينئذ عليهم القصاص. مع أنه هنا متسبب ومباشر، لكن الضمان على المتسبب، لأن المباشرة هنا مبنية على السبب. ولذلك لما شهد رجلان عند علي رضي الله عنه أن فلانا سرق ثم قطع يده، فجاء إليه وقالوا أخطأنا، قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. المسألة الثانية إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، كما لو ألقاه في زبية أسد وهي حفرة تشبه البئر يصاد بها، فالضمان هنا على المتسبب، لأن المباشر هنا لا يمكن إحالة الضمان عليه. إذن هذا الحديث يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يؤخذ منه هذه القاعدة أن المتسبب كالمباشر، لكن هذا ليس على إطلاقه ولكن عند انفراده. فإذا انفرد المتسبب فهو كالمباشر. ولذلك مثلا لو قدر أن شخصا حفر حفرة يعني ليس له حفرها، فوقع فيها رجل فمات، فعليه الضمان. إلا أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على الضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، كشهود رجعوا بعد الاستيفاء. والمسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، من آوى، آوى بمعنى ضم وحمى، وقوله محدثا ويروى محدثا، فهي بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، على الفاعل والمفعول. فعلى الكسر محدثا أي من نصر جانيا، من نصر جانيا من أهل الجرائم وآواه وآجره بحيث يحول بينه وبين إقامة الحد عليه، أو إزالة المنكر عنه. وعلى الفتح محدثا، المراد بالمحدث الأمر المبتدع في الدين، الأمر المبتدع في الدين، وإيواؤه الرضا به ونشر الدعوة إليه ومناصرة أهل البدع والمعاصي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. إذن لعن الله من آوى محدثا، ومحدثا يشمل إيواء الفاعل محدثا يعني بأن يكون من أهل الجرائم ونحوها، ويشمل محدثا يعني من آوى بدعة في الدين بأن ناصرها ونشرها ورضي بها وما أشبه ذلك. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علاماتها ومراسيمها التي تحدد الأملاك وتفرق بين ملكك وملك جارك، هذه المنار. منار الأرض، المنار بمعنى العلامات والمراسيم التي تحدد الأملاك بحيث تكون حدا فاصلا بين الأملاك وتفرق بين ملكك وملك جارك. وتغيير منار الأرض يكون بتقديمها أو تأخيرها، يكون بتقديمها أو تأخيرها. فإذا كانت هذه الأرض، فإذا كان بينه وبين جاره مثلا علامات ومراسيم، يقدمها أو يؤخرها، يقدمها أو يؤخرها، يقدمها مثلا إلى ملك جاره أو يؤخرها إلى ملكه لغرض من الأغراض. هذا كله داخل في منار الأرض. ويدخل في ذلك، يدخل في تغيير منار الأرض، تغيير كل ما يرشد إلى الطرق والبلدان والمياه ونحو ذلك مما يقصده الناس، فهذا داخل في تغيير منار الأرض. فالعلامات التي تكون في الطرق والتي ترشد الناس إلى الطرق والبلدان وترشدهم مثلا إلى الأماكن التي يقصدونها، إبدالها بتقديم أو تأخير يدخل في ذلك. فمثلا في الطريق وجد لوحة مكتوب مثلا مكة من هذه الجهة، فغيرها وجعل مكة من الجهة الأخرى، هذا يدخل في من غير منار الأرض. مكة مثلا بقي 500 كيلو، يأخذها وينقلها إلى مكان بقي 400 كيلو، فكل ما يوجب الخطأ بالنسبة لقاصد هذا الطريق من تقديم أو تأخير فهو داخل في قوله غير منار الأرض. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ووجه كونه من كبائر الذنوب أنه رتب عليه اللعن، رتب عليه اللعن. والكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهي كبيرة. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. وعند الجمهور أن الكبيرة كل ذنب ختم بلعن أو وعيد أو نفي لإيمان أو نحو ذلك، أو فيه حد في الدنيا. يقول مثلا: كل ذنب رتب الشارع عليه لعنا أو نفيا لإيمان أو حدا في الدنيا فإنه يكون كبيرة. قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنى أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. فما فيه حد في الدنى، يعني حد في الدنيا، فما فيه حد في الدنى أو توعد بأخرى، يعني وعيد في الآخرة، فسم كبرى يعني فسمه كبيرة على نص أحمد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. والفرق يعني سبق لنا الفرق بين الكبائر والصغائر. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب، بل هو شرك. أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب، يؤخذ أنه من الكبائر قوله لعن، لعن الله من ذبح لغير الله، وهو كذلك بل هو شرك لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. وفيه أيضا دليل على أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده، وذلك لأن هذا اللعن إنما استحقه الذابح لأنه صرف هذا النوع من العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفيه أيضا دليل على تحريم لعن الوالدين وسبهما إما مباشرة وإما تسببا، إما مباشرة بأن يلعن، نسأل الله العافية، يلعن أباه مباشرة، أو يلعن أمه مباشرة بأن يقول لعنك الله أو لعنك الله أو نحو ذلك. وهذا قد يوجد مع الأسف من بعض السفهاء، تجد أنه يلعن أباه أو يلعن أمه أو يتسبب في ذلك، وذلك بأن يسب والدي شخص فيقابله الآخر بالمثل فيقول لعنك الله، فيقول آخر بل أنت لعنك الله، يقول لعنة الله على والديك فيقول بل أنت لعنة الله على والديك، كما قال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم إيواء أهل البدع والجرائم والفجور ومناصرتهم وحمايتهم، بل والسكوت عنهم، يعني الواجب إبلاغ ولاة الأمر عن هؤلاء، يعني أهل البدع وأهل الجرائم وأهل الفجور، يجب على الإنسان أن يبلغ الجهات المسؤولة أو ولاة الأمر عنهم حتى ينالوا عقابهم وجزاءهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم تغيير منار الأرض والتصرف في حدود الأراضي وعلاماتها ومراسيمها إما بتقديم أو تأخير، إما بتقديم أو تأخير، سواء كان ذلك في ملكه، في ملك غيره أو في ملك عام. حتى في الملك العام هو أعظم، لأن هذا الملك العام تتعلق به إيش؟ حقوق جميع المسلمين، يعني مثلا يتقدم نحو الشارع مع أنه لا يملك، يعني أرضه مثلا طولها مثلا 30 مترا فيأخذ من الشارع 5 أمتار، يقول هذه في الواقع أخذه من الشارع أعظم إثما من كونه يأخذ من ملك شخص معين، لأن هذا الشارع عام لجميع المسلمين. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز لعن أهل المعاصي والفسوق والفجور على وجه العموم ردعا وزجرا، على وجه العموم بأن يقول لعن الله من فعل كذا، أما على وجه الخصوص بأن تقول لشخص اتصف بذلك لعنك الله فهذا لا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، بيان يعني أقسام اللعن ومن يجوز لعنه عموما ومن يجوز لعنه خصوصا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهما: قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ليس في المسند، وإنما رواه رحمه الله في الزهد، وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية. ومن القواعد المقررة أن المكره على الكفر لا يكفر، يعني أن من القواعد المقررة أن الإنسان إذا أكره على الكفر فإنه لا يكفر، لقوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان الأمر كذلك، وأن الإنسان إذا أكره على الكفر فعلا أو قولا فإنه لا يكفر ما دام قلبه قد اطمأن بالإيمان، فهذا الحديث مشكل بناء على هذه القاعدة، لأن هذا الحديث يدل على أن الإكراه على الكفر ليس عذرا. هذا الحديث يدل على أن الإكراه على الكفر ليس عذرا. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث من حيث الصحة، من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث الصحة وعدمها، على قولين. فمنهم من قال إن الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طارق بن شهاب في قصة التقريب الذباب، قالوا إنه حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيدوا قولهم هذا من وجوه. الوجه الأول، قالوا إن طارق بن شهاب البجلي قد اتفق على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سماعه متفق على أنه لم يسمع منه، واختلفوا في صحبته، فأكثر أهل العلم على أنه صحابي وعليه فيكون حديثه من مرسل الصحابي، وهو حجة على القول الراجح. وقال بعضهم إنه ليس صحابيا، هو لم يسمع وأيضا ليس صحابيا، فيكون حديثه من مرسل غير الصحابي، ومرسل غير الصحابي ليس حجة. هذا العلة الأولى في هذا الحديث، أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لكن اختلفوا في صحبته هل هو من الصحابة أو ليس من الصحابة. فمنهم من قال إنه من الصحابة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، فيكون حديثه مرسلا، مرسل صحابي. وقيل إنه ليس من الصحابة فيكون حديثه من مرسل غير الصحابة فلا يكون حجة. الوجه الثاني مما يدل على ضعف الحديث، أن العنعنة، أنه حديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين. والعنعنة أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو فعله، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يراه من فعله. يلقى شخصا زيدا من الناس ولكن يروي عنه شيئا لم يسمعه منه ولم يره منه، لم يره ولم يسمع، يعني لم يسمعه من قوله ولم يره من فعله، يقول كان فلان يفعل كذا مع أنه لم يره، أو يقول قال فلان كذا مع أنه لم يسمع منه، ويأتي بلفظ يوهم السماع أو الرؤية كقوله أن فلانا عن فلان، وهذا ما يسمى بتدريس الشيوخ، إذن نقول من الأمور التي انتقد بها هذا الحديث، والأمر الثاني العنعنة، أن الحديث معنعن. والأعمش رحمه الله قالوا إنه من إيش؟ من المدلسين. وقلنا إن العنعنة أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه من قوله أو يراه من فعله بلفظ يوهم ذلك. أمر ثالث أيضا، أو وجه ثالث من الأوجه التي ردوا بها هذا الحديث، قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا من قوله، فهو موقوف على سلمان وليس مرفوعا، فيحتمل أن سلمان رضي الله عنه أخذه من أو أخذه عن بني إسرائيل. فهذه ثلاث علل أعلوا بها هذا الحديث وحكموا بضعفه. العلة الأولى إيش؟ أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية العنعنة، والثالثة أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث عن طارق بن شهاب البجلي عن سلمان الفارسي موقوفا، فيكون من قول سلمان وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ويحتمل أن سلمان رضي الله عنه أخذ ذلك عن بني إسرائيل. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الحديث صحيح وثابت، أن هذا الحديث صحيح وثابت، سواء ممن قال إن ممن أثبت صحته مرفوعا أو موقوفا وقال إن قول الصحابي حجة. فلما يقول الحديث صحيح، سواء قلنا هو مرفوع فواضح أو موقوف على الصحابي وقول الصحابي حجة. أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة. ما هي العلة التي بسببها أجابوا عن هذا الحديث؟ أن ظاهره إيش؟ كفر المكره. أن ظاهره كفر المكره. كيف الجواب؟ أجابوا عن هذا بأجوبة. فمنهم من قال إن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلها، فهو شرع من قبلنا. ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقالوا إن هذا شرع من قبلنا، وهذه الأمة ببركة النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله عنها الآثار والأغلال. هذا جواب. الجواب الثاني أن الحديث ليس فيه إكراه، يقول هذا الحديث ليس فيه أن هذا الرجل أكره، وذلك قالوا لأن القوم قتلوا الرجل لأنه أهان صنمهم بقوله: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. قالوا هو بهذه المقالة أهان صنمهم، فهو لو لم يقل ذلك لخلوا سبيله، لأنهم خيروا بين أن يذبح ويتجاوز أو لا يذبح ويرجع من حيث أتى. ولهذا في الحديث يقول: لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، بمعنى الإنسان إذا أراد أن يمر إن قرب مر، وإن لم يقرب رجع من حيث أتى. قالوا فهذا الرجل في الواقع لم يكره على هذا الأمر، فليس في إكراه، لأن القوم خيروا بين أن يقرب ويمر ويتجاوز وبين أن لا يقرب ويرجع من حيث أتى، فليس فيه أنه قد أكره. الجواب الثالث أن هذا الرجل ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة، ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه، وأنه لو إيش قرب نعم أن هذا الرجل أخذ بالعزيمة مع أن له رخصة في ماذا؟ في الذبح. كيف في الذبح؟ هو ذبح ها؟ نعم، يذبح وينويه لغير الله. طيب، هذه الواقع، هذا يعني كلام العلماء رحمه الله في ما أولا ثبوت الحديث. ننظر أولا في معاني الحديث. يقول وش الراجح؟ والله هو الأقرب ضعف الحديث، يعني الحديث ضعيف، لكن على تقدير صحته، يعني الصواب في المسألة أن نقول الحديث ضعيف لو قدر أنه صحيح، أو على تقدير صحته فيجاب عنه بالوجه الأول وهو أقربها، أن هذا شرع إيش من قبلنا، وقد رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال، وهذا من الآثار والأغلال التي رفع الله عز وجل عن هذه الأمة، لأن هذا الجواب واضح وليس فيه تكلف. طيب، يقول عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. دخل الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، هي الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه هي الجنة. وهذا هو التعريف التام والسديد للجنة، لأن الجنة بعضهم يقول الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لأن هناك في الدنيا بساتين كثيرة أشجارها، لكن نقول الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول دخل الجنة رجل ولم يعين هذا الرجل، والظاهر والله أعلم أنه من بني إسرائيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحدث، لا سيما عن أخبار الأمم السابقة، كان كثيرا ما يحدث عن بني إسرائيل. يقول في ذباب، ذباب في ذباب، الفاء هنا للسببية يعني بسبب ذباب، والفاء تأتي للسببية، ونظيرها قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. والذباب مفرد، مفرد، وجمعه أذبة وذبان، جمعه أذبة وذبان. قالوا كغراب، جمعه أغربة وغربان، وغربان جمعه أغربة وغربان. وسمي ذبابا قالوا لكثرة حركته واضطرابه، لكثرة حركته واضطرابه. وقال بعضهم معنى لطيفا في هذا إنه سمي بذلك لأنه كلما ذب لاستقذاره آب، رجع، كلما ذب يعني طرد، آب يعني رجع، فسمي ايش ذباب، سمي ذباب. طيب يقول رضي الله عنه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، الاستفهام هنا من الصحابة للتعجب، إذ كيف يدخل الجنة بسبب هذا المخلوق الحقير. فقال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم، قوم لهم صنم، الصنم كل ما صنع ليعبد من دون الله على أي هيئة كان، من شجر أو حجر أو غير ذلك، هذا الصنم كل ما صنع إيش ليعبد من دون الله على أي هيئة كان، سواء كان من شجر أو حجر، وسواء كان على هيئة إنسان أو غير هذا صنم. وأما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره، فهو أعم من الصنم. بقي عندنا التمثال. أولا الفرق بين الصنم والوثن أن الصنم يكون على صورة معينة، صورة معينة وهيئة معينة، أما الوثن فهو جثة بلا صورة، فمثلا القبر ليس صورة، جثة، هذا يسمى وثنا. لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، لم يقل صنما يعبد، قال وثنا يعبد. بقي عندنا التمثال. التمثال أخص من الصنم لأنه يكون على صورة معينة وهيئة معينة، نقول الصنم على أي هيئة كان، لكن التمثال ما صنع على صورة معينة وهيئة معينة، كأن يكون على هيئة مثل عالم أو عابد أو ملك أو سلطان، يوضع له إيش مجسم، هذا مجسم يسمى إيش تمثالا. يقول نعم على صنم لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يتقرب إليه بالذبح. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، لو هنا إيش للتقليل ولا لا، ونظيرها أولم ولو بشات، وليست إشارة خلاف. نعم. يقول فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، وقالوا فدخل النار في الأول فدخل الجنة في الثاني، الفاء هنا لا للسببية، يعني فبسبب ذلك دخل الجنة فبسبب ذلك دخل النار. طيب مناسبة الحديث للباب، مناسبة حديث طارق بن شهاب للباب، الحديث في الواقع فيه مناسبتان. المناسبة الأولى أن التقرب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، فدل ذلك على تحريمه وأنه شرك. هذه المناسبة الأولى، أن التقرب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار فدل ذلك على تحريمه وأنه شرك. المناسبة الثانية أنه إذا كان التقرب بما لا قيمة له وما كان حقيرا سببا لدخول النار، فالتقرب لغير الله بما هو أبلغ وأعظم يعني منفعة عند أهله من باب أولى. فهمتم؟ إذا كانت الذي يتقرب بذباب يدخل النار، فكيف بمن يتقرب بذبح الإبل والبقر والغنم، بل يربونها ويسمنونها لأجل أن يذبحوها لمن يزعمونهم أولياء. هذا لا شك أنه أعظم، لكنه أعظم. طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا بيان خطورة الشرك ولو في الشيء القليل الحقير، بيان خطورة الشرك ولو في الشيء القليل الحقير. فهذا الرجل دخل النار في ذباب، مع أن الذباب شيء حقير قليل. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن الشرك يوجب دخول النار، وفي مقابله أن التوحيد يوجب دخول الجنة. وقد سبق لنا أو وقد سبق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول الكتاب أنه ترجم فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذا من حقق التوحيد دخل الجنة، ومن لم يحقق التوحيد دخل النار، فليس هناك إلا جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في شيء، ما ليس هناك أمر ثالث، لا جنة ولا نار، إما في الجنة وإما في نار. ففي الجنة إن حقق التوحيد، وفي النار إن لم يحقق التوحيد. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر أنه شرك ولا يدري أنه شرك مما يوجب دخول النار. إن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أن هذا الذي وقع فيه من الشرك الذي يوجب دخول النار، لأن هذا الرجل وقع في الشرك الذي يوجب دخول النار وهو لا يشعر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فيه التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة، التحذير من الذنوب ولو كانت صغيرة في حسبان الإنسان، فلا تحقرن شيئا. ولهذا قال الناظم أو الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال للحصى. فتقول صغيرة، الجبال هي إيش؟ حصى مجتمع. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من فعل الشرك، أن من فعل الشرك أو أن فاعل الشرك يبطل إسلامه ويدخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما فأشرك. والدليل على أنه كان مسلما فأشرك قوله دخل النار في ذباب، ولو كان غير مسلم لم يقل دخل النار في كذا وكذا، وهذا يدل على أنه كان مسلما فأشرك. وفيه أيضا دليل على أن الذبح عبادة، وصرفه أو وصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا الرجل بذبحه لهذا الذباب صرف هذه العبادة لغير الله فاستحق دخول النار. وفيه أيضا دليل على فضيلة التوحيد وعظيم ثمرته، لأن الذي لم يقرب ما كنت لأقرب شيئا لغير الله كان من من فضل هذا التوحيد وعظيم ثمرته أن دخل الجنة. وفي هذا الحديث أيضا وفيه أيضا دليل على فضيلة الصبر على الحق، وأن الإنسان إذا صبر على الحق كانت العاقبة له، وهو كذلك. فالصبر قد يعني يصعب على الإنسان، ولكن إذا ذكر ما يترتب عليه من الثمرة فإن هذا مما يحفزه. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، تعرفون الصبر؟ ها؟ إيش؟ الصبر تحريف هذا. الصبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، ومن صبر ظفر. فكل من صبر على الحق فإنه يظفر. لكن في مثل هذا، في مثل هذه المسألة، لو أكره إنسان على ما يخالف الشرع فهل يصبر أو له رخصة أن يفعل ما أكره عليه؟ إنسان أكره على كفر أو على شرك، على الكفر قولا أو فعلا، أو أن يقول قولا مخالفا للشرع، فهل يجب عليه أن يصبر أو يجوز له أن يأخذ بالرخصة ويفعل ما أكره عليه ما دام أن قلبه قد اطمأن بالإيمان؟ هذه مسألة في الواقع تختلف. فإذا كان الإنسان من عامة الناس الذين لا يعتبرون قدوة ولا يؤبه بهم فعلوا أو تركوا فله أن يأخذ بالرخصة. لكن إذا كان الإنسان إماما وقدوة فكونه يصبر على الحق ويمضي فيما يرى أنه من الشر هذا هو الواجب عليه. ولذلك انظر يعني ما حصل للإمام أحمد رحمه الله من صبره على ما يتعلق بفتنة القرآن، حينما أرادوا إكراهه على القول بخلق القرآن لم يقل بذلك ولم يتأول. لماذا؟ لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد. لو قال القرآن مخلوق لقالوا كلهم القرآن مخلوق، لكنه رحمه الله يعني صبر واحتسب الأجر عند الله حتى يعني أظهره الله عز وجل. فبصبره وإخلاصه ويعني احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل أثابه الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا هو خلاصة ما يقال في مسألة الإكراه على على على يعني الكفر أو الشرك أو المحرم. نعم.